فلذلك فادعُ

وما ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين استجابوا لربهم وجزاء